فقد أثبتت أبحاث علمية أن الأشخاص العدوانيين المتنافسين على الدوام والذين يتكلمون ويأكلون بسرعة تكون فرصة إصابتهم بأمراض القلب أكبر من غيرهم. النصيحة النهائية للحفاظ على سلامة القلب: خذ الأمور ببساطة، نفس عما في قلبك بطريقة صحيحة، واجعل الآخرين يشاركونك فيه. فيك من يكتم السر أبو علي؟ برابت عم صلاح، أنا فرطة ومحتاج فلوس. سرك كبير يا صلح، كأني ما سمعتش أخويا ولا كلمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.